لربما مات الشعر محترقا بين أصابعي، وشهر أيلول كل ما بقي في داخلي خريف طويل يحن إلى أي ربيع عابر لتتفتح فيه أزهار قلبي، ولكي لا أقوى على مسامحتك لا أقوى على مسامحتك. بماذا تريدني أن أصف شهر أيلول المصفر؟ قد يكون جنين حلم لا يستطيع أن يقتات من مشيمتي فيكبر، وأعرف أني أحبك كقصيدة شعر أو كصوت أغنيتي، أو ربما لأني أردت من العصافير يوما أن تغني لحنا آخر، لحنا يطول حينا ويطول أبدا لكي أكون أنا وتكون أنت. لكن غناء الملحنيين لم يعرف غير الجنائز، فصرت ألما يحلق فوق أضرحتي، وأنا أعاتب ذاك القلب عندما يتم قصيدتي، وأهمل شالي يلوح عاريا فوق خشب تابوتي فيكتب النهاية قبل البداية. تذكر يوما من أيلول وكل أيلول، كيف كنت الأولى في الرقص وفي الصلاة أمامك كأوراق الخريف، والآن أستحي وأنا عارية من ذاك الحب، ويسألني شعري عن أصابعك فأسأل الوقت مغفرة علي أودع صورتك في صدري وليل جسمي، والآن أسأل القلب ألا يعفو عن قلبك.